إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ محمد بن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء يجمعنا مع الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. حياكم الله. نحن الآن في باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب أورد المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فيه عددا من النصوص. أورد قول الله سبحانه وتعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية إرادها في مثل هذا الباب لا شك أنه يدل على فقه عجيب للشيخ. نود أن نتحدث عن استدلال الشيخ بهذه الآية، شكر الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. معلوم الموضوع ككل أنه كتاب التوحيد. نعم. وتقدم من الأبواب ما يدل على ذلك من وجوب التوحيد ومن التحذير مما ينافيه مما ينافي التوحيد. فلما تكلم رحمة الله عليه في حكم الذبح لغير الله أعقبه بوسيلة لذلك، وهو أن يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. يعني يقصد الشيخ التحذير من تعظيم لأمكنة المعاصي أو أمكنة المعصية، واستدل بآية لآية جاء بها سببها المنافقون الذين عمروا مسجد وبنوه وأرادوا أن يبنوه على على على هيار وعلى خدعة، يريدون أن يجتنبوا الرسول عليه الصلاة والسلام ليصلي فيه حتى ينهدم عليه، فتحيلوا بذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى أبطل كيدهم لما دعوا الرسول وعدهم عليه الصلاة والسلام بأن يأتيهم. فنزلت هذه الآية وهي التي ساقها الشيخ محمد عبد الوهاب تحت قوله: باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. ومقصوده هذا المكان الذي هو أصبح مكان معصية لا تؤدى فيه عبادة لله، بعدا عن مشابهتهم، ولأنه يخشى على من لم يقصد أن يقصد. فكما في الأثر: من تشبه بقوم فهو منهم. فالبعد نهائيا هو المطلوب. لذا لما بنوا هذا المسجد وأرادوا أن يتحيلوا الرسول عليه الصلاة والسلام ودعوه ليصلي فيه ليتبركوا بذلك، نزلت الآية: لا تقم فيه أبدا. نعم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقبلها بيان مكيدتهم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فقوله الذين اتخذوا مسجدا، هؤلاء هم المنافقون، ويعنى بذلك المسجد الذي بنوه على هيار من أجل إذا رجع من المدينة دعوه ليصلي فيه فينهدم عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى يكيد للكائدين، وكما قال تعالى: يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فنزل الوحي عليه قبل أن يصل إلى المدينة. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، يعني مضارة، ما اتخذوه لله، فدل على أن المسجد بناء عبادة، لكن متى يكون عبادة؟ إذا كان لقصد وجه الله ولإقامة العبادة فيه. أما من عمر المسجد ليضار به غيره أو ليخدع بغيره أو لعمل آخر فهذا خالف القصد الصحيح لبناء المساجد، فينبغي للمسلم أن يتنبه لهذه النقطة. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين الكفر كونهم أضمروا هذه المكيدة، هذا كفر. وأما وإن كانوا يوصفون بالمنافقين لأنهم يظهرون الإسلام، فلإظهارهم الإسلام سمي المنافقين، ولبيان الله ما انطوت عليه عقائدهم صار كفرا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، ومعلوما أن من أراد أن يعمل كيدا ليفرق بين المسلمين بالإساءة إلى قائدهم أو بالإساءة إلى بعضهم ليتفرقوا أو لبث النميمة فيما بينهم أو الحسد أو الحقد ونحو ذلك بعضهم على بعض، أنه داخل في كيد المنافقين. فليحذر من يتسمى بالإسلام أن يدخل في هذه المصائب وفي هذه المكائد. عفوا شيخ، نعم. أنتم تتحدثون عن المسجد، نعم. قلتم أنه يعني وضع من أجل أن يقع على النبي عليه الصلاة والسلام، نعم. فكان بناؤه ضعيفا، نعم. هل هذا هو السبب الوحيد من أجل أن يكون مسجد لم يؤسس على التقوى، أم أن هناك سبب ترون أن نص الآية يدل عليه؟ من أجل أنه ما أسس على تقوى، نعم. حسا ومعنى، فالمعنى فالحس الذي تكلمت عنه من أوله أنهم بنوه بناء ضعيف، هذا حسا، ومعنى مقصدهم، نعم. ومغزاهم التفريق والإرصاد، التفريق والإرصاد ينهدم على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الله فوق ذلك كله. طيب. ولنتأمل في الآية، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ولا يحلفن أن أردنا الحسنى، هذا شأن المنافق، نعم. إذا عمل عمل يلجأ إلى الحلوف، نعم. ولا إن أردنا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، نعم. ثم أكد الله سبحانه وتعالى على نبيه أن صلاته في مسجده الذي أسس المدينة الأول هو الأساس. أما من أسس بناء على تقوى مسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. الله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، هذا ثنى على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر الله كيد المنافقين الذي أبطله وصفاتهم، نعم. أو على أهل مسجد قباء في الرواية الثانية، وعلى المسجد كلا المسجد، لا مسجده ولا مسجد قباء. والمقصود مثل هذا تشريع إلى يوم القيامة. جميل. فليحذر المسلم، نعم. من أن يكيد لأهل السنة والجماعة في أي مكيدة كانت، نعم. ومن تلبس بمكيدة للمسلمين فقد أفسد عقيدته وأفسد توجهه، والله يطلع على السرائر، ولربما يكفر ولو كان في ظاهره أنه مسلم، كالمنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الذين في هذه الآية، نعم. ومن أراد أن يفهمها حقيقة فليرجع إلى سورة التوبة بالتفسير، نعم. نعم. الشيخ أيضا هناك ملحظ أذنتم لي إن كان صوابا في إرادة الشيخ رحمه الله تعالى لهذه الآية تحت هذا الباب، نعم. في الباب الذي قبله رأينا كيف أن الله عز وجل قرن الصلاة بالنسيكة أو الذبيحة، نعم. في موضعين في كتاب الله عز وجل التي يعني ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى، نعم. وتحدث عن كون الصلاة والذبح لله سبحانه وتعالى مقترنان، نعم. هنا عندما جاء الحديث عن الذبح لغير الله سبحانه وتعالى أورد المؤلف دليلا حول الصلاة، نعم. والصلاة لغير الله عز وجل أو على الأقل في مسجد بني لغير الله سبحانه وتعالى لغير التقوى، نعم. فكأن هنا لمحة أيضا تعود بنا إلى القرن بين الصلاة والنسك، نعم. هناك وهنا أيضا بين الذبح لغير الله تعالى والصلاة في مسجد لم يؤسس على التقوى. الصلاة عبادة، نعم. والذبح لغير الله عبادة، وتقدم في الباب لله عبادة. ذبح لله عبادة، نعم. وذبح لله عبادة، نعم. وتقدم في الباب السابق وجه القرن بينهما، نعم. أن الصلاة عبادة بدنية، أشرف العبادات البدنية، نعم. وأن الذبح أشرف العبادات المالية، لأنه حيوان، نعم. يسبح، فلا ينبغي ذبحه إلا لغرض شرعي، إلا لغرض شرعي، ولأن الذبح يؤذي، فمن عدة أوجه منع ذبح الحيوان إلا لغرض شرعي، وأجل الأغراض التقرب به لله سبحانه وتعالى. فلهذا المؤلف رحمه الله تعالى هنا جاء بالأمرين، باب لا يذبح بمكان فيه يذبح لغير الله، كذلك الصلاة. فكذلك الصلاة، واستدل بقصة المنافقين الذين ساقها القرآن، ثم بالحديث الآخر. لعلنا نتحدث عن الحديث. قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. نعم هذا الحديث الحقيقة ورده المؤلف وهو واضح في دلالته، لكن لعلنا نتحدث عنه فضل الشيخ في باب تلقى من الحلقة. في هذا الحديث بيان واضح على أن المعصية تؤثر في المكان، على أن المعصية لها أثر في المكان، ففيه التحذير عن إيقاع الطاعة في هذا المكان الذي أوقعت فيه المعصية، مخافة أن يشابه أهل هذه المعصية. ولهذا من فقه المؤلف هذه الترجمة: باب لا يذبح بمكان فيه يذبح لغير الله. كأن قيل للشيخ: لماذا لا يذبح مكان؟ مخافة أن يشابههم، لأنهم ذبحوا فيه لغير الله، فإذا جاء ثم ذبح فيه لله ففرحوا بذلك لمشابهتهم وموافقتهم. فهذه دلالة واضحة على أن المسلم يحرص على البعد عن أمكنة المعاصي وعن إيقاع الطاعة فيها، وهي قد وقعت فيها المعاصي. لهذا لما جاء السؤال، جاء للرسول عليه الصلاة والسلام عن إيفاء النذر في هذا المكان، استفصل الرسول عليه الصلاة والسلام منه: ما هو السبب الذي جعلت نذرك في هذا المكان ببوانة؟ فهل فيها ذبح لغير الله؟ هل فيها كذا؟ فيجاوبون ويقولون: لا، لم يذبح فيها، ليس فيها صنم ولا فيها مكان ذبح لغير الله. فقال: إذن أوفي بنذرك. فدل على أنه لو نذر أن يذبح إبلا أو بقرا أو غنم لبلد ما أو لأهل حارة من أجل أن يأكلوها، هذا جائز في مكان مخصص، في مكان مخصص. نعم. لكن من أجل الغرض الشرعي. نعم. هو أن يأكل أهل الحارة. نعم. وأهل السكن والسكن الذي فيه، أو نذر لبيت خاص، بخلاف ما إذا كان المكان يعمل فيه معاصي. نعم. كذبح لغير الله أو المآتم. نعم. أو نحو ذلك، فهذا يقال: لا توفي بنذرك، لأنك شجعت المعصية ولو لم تقصدها، ولو لم تقصد. نعم. وهذا الحديث واضح في نفس الأمر، في تجنب أمكنة المعاصي، ومع تجنبها لا يقع فيها عبادة. فإذا كان مطلوب من المسلم أن يتجنب أمكنة المعاصي، فإنه يطلب منه أيضا ألا يوقع فيها عبادة، حتى لا مخافة أن تضفي المعصية على عبادته، فيتكثر أهل المعصية بهذا الذي فعل هذه العبادة، ولربما يفتخرون به أو ينسبون له ذلك ليعزز فكرتهم ويعزز أفعالهم السيئة. فليتق الله المسلم ويتحرى الأمكنة التي يعمل فيها أعمال معاصي، سواء معصية كصلاة لغير الله أو ذبح لغير الله، أو معصية أو مكيدة أو مكان مكائد للمسلمين ولأهل السنة والجماعة، فإنه لا ينبغي للمسلم حقا أن يأتي هذا المكان، مخافة أن يقع فيما وقعوا فيه، أو تشمله جريمتهم. وإن كان المكان نفسه لا يضره، لكن لأجل ما وقع فيه من معصية الله. فأمكنت أهل البدع وأمكنت أهل المعاصي يتحتم على صاحب السنة والمسلم أن يجتنب ذلك ولا يقربهم لهذا الحديث. الله أكبر. سبحان الله العظيم. نعم. ما أوضح الله كتاب الله وأوضح سنة نبيه. اللهم صل على رسوله. هل في معصية؟ هل فيه إذبح فيه لغير الله؟ هل أبد؟ ما في شيء. إذن أوفي بنذرك. نعم. فلو نذر لأهل قرية قصد يذبح عندهم لأجل يأكلونها ما في شيء. لكن لكن لو نذر وهذا المكان مشهور في المعاصي نقول لا توفي بنذرك يعني. نعم. شكر الله لكم يا شيخ وبارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده يتقبل منا جميعا، ويمن علينا وعليكم بالهداية والتوفيق والفقه في الدين، ويرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. إخوتنا المستمعين الكرام، بهذا انتهت هذه الحلقة. تقبلوا في ختامها تحية زميلي أحمد الغامدي، ولنا بكم لقاءات في مناسبات قادمة بإذن الله تعالى مع برامج أخرى. نسأل الله تعالى يوفقنا جميعا لكل خير. أستودعكم الله، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ محمد بن محمد الزهراني.